إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر القرشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه، ثم أشار بأصبعه إلى بصقته صلى الله عليه وسلم وقال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا ما سويتك وعدلتك ومشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، جمعت ومنعت، حتى إذا ما بلغت نفسك هذه، وأشار إلى حلقه صلى الله عليه وسلم، أو قال: حتى إذا ما بلغت نفسك التراقي، قلت: أتصدق، وأنى أوان التصدق. لم تعرف البشرية كلها معلما يعلم الناس، ولا مبلغا عن ربه، ولا مفهما عن أمر الله تعالى، ولا داعيا إلى الله جل وعلا، ولا مبينا أمر دين الله عز وجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم. خير من علم الناس الخير، وخير من بين عن ربه سبحانه وتعالى مراده وأمره ونهيه لعباده. وحينما يأتي المعلم ليعلم طلابه بالمقال، قد لا تصل الفكرة تماما إلى أذهانهم إلا أن يضرب لهم المعلم المثال. وكانت هذه إحدى طرق النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح مقاله عليه الصلاة والسلام. فلو قال لعباد الله عز وجل: إن الله قد خلقكم من ماء مهين، فلربما تاه الناس في معنى أنه ماء مهين. لكنه لما بصق صلى الله عليه وسلم بصقته المطهرة، وأراهم بصقته، وقال: إن الله تعالى خلقكم من مثل هذه، فأراهم تصويرا وتمثيلا أصل خلقتهم، وأنهم من ماء مهين كهذه لا يلقي الناس لها بالا ولا يحسبون لها حسابا. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يعلم أصحابه بطرق متعددة. اهتدى بعض الناس اليوم إلى بعضها وتاه عن كثير، فلما أراد أن يعلمهم حقيقة الدنيا وهوانها على ربها سبحانه وتعالى، نظر يوما بين أصحابه وأشار إلى جدي أسك، يعني قطعت أطرافه ومات حتى انتفخ. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدي وقال: من يشتري هذا بدرهمين؟ قالوا: يا رسول الله، لا يشتريه منا أحد حتى ولو كان حيا، فإنه جدي أسك قطعت أطرافه. قال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهل الدنيا. وبذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال هوان الدنيا على الله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من باب ضرب المثال حتى يتضح المقال، قال: ضرب مطعم ابن آدم مثالا للدنيا، طعامك الذي تأكله يا ابن آدم ضرب مثالا على الدنيا، قال: فإنه مهما ملحه وقزحه، يعني تبله وجعل فيه ما يشهيه، قال: فلينظر إلى ما يخرج بعد ذلك أو إلى ما يصير إليه. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يعلم أصحابه بطريقة الرسم البياني الذي علمته البشرية بعده بقرون، فرسم يوما نبينا عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما بعود في الأرض، ورسم عن يمينه وشماله خطوطا عرجاء، فقال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في إيصال أي فكرة قد لا تصل إلى بعض الناس، أنه يأتيهم بأمثلة تلزمهم أن يفهموها. فنظر يوما إلى حمار مات حتى انتفخ، ودعا برجلين من الأنصار كانا قد استغابا أخا لهما في الله تعالى، فقال لهما: كلا من هذا. قالا: يا رسول الله، غفر الله لك، وكيف نأكل منه وقد مات وانتفخ؟ قال: للذي وقعتم به في أخيكما أشد عند الله من أكلكما منه. وهكذا كان عليه صلوات الله وسلامه يبين للناس ما لا يبين إلا بكلامه صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول للإنسان لابن آدم: انظر يا ابن آدم أصل خلقتك كيف كان، ثم أنت تعلم أن هذا هو أصل الخلقة، فلما يسويك الله تعالى ويعدلك وفي أي صورة ما يشاء يركبك، إذا بك تعلو برأسك وتشمخ برأسك وتتبختر بين الناس وتختال بين العباد، ثم تجمع وتمنع وتظن أنك على شيء ولست على شيء، لأنك نسيت خلقتك ونسيت أصلك. لما خلق الله تبارك وتعالى آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أراد ربنا جل وعلا أن يبين أصل خلقته وأنه من شيء مهين لملائكته، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، يعني طينة بقيت مدة حتى جفت كثيرا من مائها جف عنها، ثم بعد ذلك تركت حتى خرج منها ريح منتن. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ما قال هذا ربنا جل وعلا إلا ليبين للملائكة ابتداء ألا تتكبروا على أمر الله تعالى ولو أمرتكم بالسجود لمخلوق خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فأمر الله لا بد أن يمتثل، وأمر الله لا بد أن يطاع. وقد قال ربنا تبارك وتعالى واصفا حال الإنسان وأصله، قال: وخلق الإنسان ضعيفا. وهذه كلمة عامة تشمل كل ضعف، ما من صورة من صور الضعف إلا وهي متمثلة في هذا الإنسان، ما من صورة من صور الهوان إلا وهي متمثلة في هذا الإنسان، ما من صورة من صور الذل إلا وهي متمثلة في هذا الإنسان. لذلك كان ربنا تبارك وتعالى كثيرا ما يذكرنا بهذا الضعف، فقال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. لذلك ما نرى من آيات الله عز وجل إلا وفي حكمه جل وعلا وفي أوامره ونهيه ما هو خروج من مشقة، فما شرع التيمم إلا لأنه علم أن فينا ضعفا، وما شرع القصر في الصلاة إلا لأنه علم أن فينا ضعفا، وما شرع تبارك وتعالى الجلوس في الصلاة حال المشقة إلا لأنه علم أن فينا ضعفا، وما شرع وما شرع وما شرع وما من أمر فيه مشقة إلا وجعل الله عز وجل فيه تيسيرا لأنه علم أن فينا ضعفا. فضعف من كل وجه، ضعف في تدبير الحال. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن الأمانة التي عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم يعتدي بطبعه، وجهول يتجاهل على نفسه وعلى غيره، يظلم نفسه ويظلم عباد الله تعالى، يتجهل على نفسه ويتجهل على عباد الله تعالى بطبعه كذلك. ضعيف في إرادته، قال عليه قال ربنا تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إنسان بطبعه يضطرب من أي شيء، وتختلج جوارحه من أي شيء، وترتعد فرائصه من أي شيء. إذا ما أصابه شر أو كاد يصيبه شر تراه بدأ يرتجف من الخوف ويخشى من أن يصيبه سوء، وإذا أصابه خير جمعه ومنعه حتى لا يبلغ به غيره من علم أو من مال أو من خير كائنا ما كان هذا الخير. لذلك فإن الإنسان ضعيف من كل وجه، ضعيف حتى ببنيته، ضعيف بصبره، قال تعالى: وكان الإنسان عجولا. ضعيف بإرادته، ضعيف بتدبيره، ضعيف في أصل خلقته، ثم بعد ذلك تراه يرفع رأسه ويشمخ به بين الناس، بل ويتكبر على الذي خلقه سبحانه وتعالى. نظر مالك بن دينار رحمه الله تعالى يوما إلى رجل يمشي مشية متبخترا بين الناس مختالا بها، قال: يا هذا، ألا تعلم أن هذه مشية يبغضها الله تعالى إلا فيما بين الصفين، يعني في معارك القتال مع الكافرين؟ قال: يا هذا، أما تعرفني؟ قال: بل أعرفك، إنك رجل أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت ما بين هذا وهذا تحمل العذرة. أول ما خلقت إنما خلقت من نطفة مذرة كالبصقة التي بصقها صلى الله عليه وسلم، ماء مهين، وآخرتك جيفة قذرة، ستنتهي إلى أرض توسد تحتها وسيأكل من كل أعضائك الدود شبرا بشبر ولن يترك منك شيئا، آخرك جيفة قذرة. لو اطلع الناس على أجوافهم وعلى بطونهم تالله ما أطاقوا ريحهم، فضلا عن أن يطيقه غيرهم. لو اطلع الناس على نجاستهم التي يحوونها تالله ما أطاقوا أن يعيشوا في أجسادهم هذه لحظة واحدة. طاعة طعامك الذي تأكله أول ما ينزل إلى بلعومك نجس، فأنت تحمل في بطنك عذرة، تحمل في بطنك قاذورات ونجاسات. ثم إذا بالإنسان بعد ذلك يعلو ويرتفع ويفخر ويتبختر ويلبس رداء الكبرياء الذي اختص الله تبارك وتعالى به نفسه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. وحينما يقول عليه الصلاة والسلام ليس شيء، أي أنه ليس هنالك مخلوق على وجه الأرض بطبيعته يعصي ربه مثل ابن آدم. ما خلق الله تعالى عصاة كعصاة بني آدم، ولا خلق إجراما كإجرام بني آدم، ولا خلق سفاكين للدماء كما خلق من ابن آدم. ليس شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. السماوات والأرض والجبال وما بين السماوات والأرض من المخلوقات جميعها أطوع لربها سبحانه وتعالى من ابن آدم. ثم إذا به بعد ذلك يأتي بما لا مسوغ له. العبد إذا عصى، فإذا كان عصيانه له مسوغ، يعني عنده له دافع، نسميه عاصيا، لكن لعصيانه دافع، لعصيانه مسوغ، عنده ما يحتج به: أنا عصيت لأن عندي كذا وكذا وقد ودفعني إلى عصياني كذا وكذا. أما إذ لم يكن له مسوغ فهذا أعظم وأشد عند الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أمور لو اجتمعت في إنسان تالله ليس له نصيب من النجاة ولا بشيء من أسباب النجاة. ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ملك كذاب. أوليس الكذب محرما على جميع بني آدم؟ قال: بلى، ولكن جميع بني آدم عندهم ما يخافون منه إذا صدقوا. أما ملك يملك الأمر بين العباد، فما الذي يخيفه إن صدق؟ فلا يكذب إلا لأنه في نفسه خبيث. وشيخ زان، أوليس الزنا محرما على جميع بني آدم؟ قال: بلى، ولكن الشاب إذا زنى قد ارتكب مصيبة وجرما عظيما، لكن عنده ما يدفعه شهوته لم تنطفئ بعد. أما من انطفأت شهوته فلئن زنى فلا يزني إلا لأنه في نفسه خبيث. وعائل مستكبر، أوليس الاستكبار محرما على جميع بني آدم؟ قال: بلى، ولكن الغني الذي يملك ما يملك من الجاه والسلطان إن استكبر فعنده ما يدفعه إلى هذا. أما عائل محتاج إلى الناس يتكفف الناس ليل نهار يستكبر على الناس، فهذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أتوا بجرائم لا مسوغ لها ولا دافع لها، ولا يمكنهم أن يحتجوا بشيء عند ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في شيء منهما قذفته في النار. فلا ينبغي لك يا عبد الله إذا ما عرفت أصلك وعرفت خلقك وعرفت ضعفك أن تلبس واحدا من هؤلاء، أن تلبس رداء لله عز وجل اختص به نفسه، أو أن تلبس إزارا لله سبحانه وتعالى اختص به نفسه. لذلك ربنا جل وعلا من حين إلى آخر يقول لعباده: تذكروا، ينادي عباده بطريقة أو أخرى، وما وانقطع وقد انقطع الوحي بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم وبقيت الآيات أو التي تمهد للآيات، تذكر العباد أن يا عبادي تذكروا، تذكروا ضعفكم وبالتالي تذكروا قوتي، تذكروا ذلكم وبالتالي تذكروا عزتي، تذكروا رضوخكم وبالتالي تذكروا قهري، تذكروا عجزكم وبالتالي تذكروا قدرتي، تذكروا فقركم وبالتالي تذكروا غناي، تذكروا جهلكم وبالتالي تذكروا علمي، تذكروا أنكم مربوبون لرب العالمين وما من معبود إلا رب العالمين. تذكروا في كل حين وفي كل حياتكم من أولها إلى آخرها أنكم قد خلقتم من ماء مهين، فعلام تعلون في الأرض، فيرينا هزة منها هنا ورجفة منها هنا وزلزالا منها هناك وخسوفا من هناك وكسوفا في ليل أو في نهار، حتى يقول للعبد: يا عبد الله تذكر من أنت، واعلم من أين أتيت، واعلم من أين جئت. فعلام تستكبر في الأرض من غير مسوغ، وعلام تتبختر في الأرض من غير دافع، وعلام قد شمخت برأسك وأنت لست على شيء، ولم تحمل في بطنك إلا نجاسات، ولا يقيم الله تعالى لك وزنا إلا بالعبادات، ولا يرفع الله تعالى لك قدرا إلا باتباع رب الأرض والسماوات ونبي البريات عليه الصلاة والسلام. فتذكر يا عبد الله، وإياك أن تنسى، لأنك إن نسيت مع وجود الآيات في الأرض أو في السماء فإنه سيأتي عليك يوم لن ينفع التذكر ولن يغنيك من الله سبحانه وتعالى. اليوم تأتينا بداية الآيات ومرهصات الآيات ومقدمات الآيات، وغدا ستأتينا الآيات كلها ليس لها من دون الله دافع. يومها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يعصمنا من الزلل وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا على كل شيء قدير. عباد الله، نذكركم الليلة إن شاء الله تعالى أنه ستقام في هذا المسجد المبارك صلاة الخسوف بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى مباشرة. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الغمة ولا يؤاخذنا بذنوبنا وبما كسبت أيدينا، وأن يعفو عنا إنه هو العفو الغفور، وأن يكرمنا إنه هو الكريم الحليم، وأن يحشرنا إليه مسلمين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إن ربنا فعال لما يريد. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.